فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا اجتهد الصحابي رضي الله عنه في مسألة من المسائل ووجد الدليل مع آخرين من الصحابة، فهل يبين هذا الخطأ الذي وقع فيه الصحابي؟ يؤخذ بالدليل ولا يتعرض للصحابي الذي عنده خطأ كما تقول، ما يتعرض له، يؤخذ بالدليل والحمد لله. نعم.